النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دربكم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 11 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية وسط دورية للتحالف الصليبي والبكك المرتدين في منبج، هلاك وإصابة 17 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قياديان في الخير، هلاك وإصابة 11 مرتدا بينهم ضابط في كركوك وديالا، هجوم على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو، هلك ومصابون من القوات الباكستانية المرتدة بمواجهات في نشاط أباد. البداية من ولاية الشام من حلب، عملية استشهادية وسط دورية للتحالف الصليبي والبكك المرتدين في منبج. بعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو ياسين الشامي تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو دورية تضم عناصر من التحالف الصليبي والبكك المرتدين قرب مطعم قصر الأمراء بمدينة منبج، حيث فجرها وسطهم موقعا 9 صليبيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى عدد من أعوانهم المرتدين، لتهرع بعدها مروحيات الصليبيين نحو مكان الهجوم لنقل الهلكة والمصابين، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الخير، هلاك وإصابة 17 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قياديان في الخير. بتوفيق من الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين مساء أمس على آليتين رباعيتي الدفع للبكك المرتدين في قرية اليمامة شرقي بمنطقة ذيبان، ما أسفر عن تدمير آلية وإعطاب أخرى وهلاك 5 مرتدين بينهم قيادي وإصابة 5 آخرين، كما وفقهم الله لتفجير عبوة أخرى على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية التويمية بمنطقة البصيرة، ما أسفر عن هلاك 7 مرتدين بينهم قيادي، ولله الحمد والمنة على توفيقه. ننتقل إلى ولاية العراق، هلاك وإصابة 11 مرتدا بينهم ضابط في كركوك وديالا. من كركوك، بفضل الله ومنه تم يوم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية طويرية في منطقة العباسي، ما أدى لتدمير الآلية وهلاك وإصابة 7 من المرتدين، كما تم أمس أيضا بفضل منه سبحانه تفجير عبوة ناسفة على عنصرين من الشرطة الاتحادية المرتدة أثناء محاولتهما تفكيكها، ما أدى لمقتلهما، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى، بمعية الله وفضله تم أمس استهداف ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة القناصة في منطقة قولاي بأطراف خانقين، ما أدى لهلاك ضابط وأحد مرافقيه، ولله الفضل وحده. وإلى ولاية غرب إفريقية، هجوم على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غاجرم بمنطقة برنو أمس، واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد من المرتدين، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ماميري، والحمد لله. وأخيرا إلى ولاية خراسان، هلك مصابون من القوات الباكستانية المرتدة بمواجهات في نشاط أباد. بتأييد من الله تعالى دارت مواجهات بين جنود الخلافة وعناصر من القوات الباكستانية المرتدة في منطقة نشاط أباد أمس، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتدين. وقام جنود الخلافة أمس بتفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الأفغاني المرتد في الناحية 11 بمدينة كابل، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: عملية استشهادية وسط دورية للتحالف الصليبي والبكك المرتدين في منبج، هلاك وإصابة 17 عنصرا من البكك المرتدين بينهم قياديان في الخير،